بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى في جامعه أبواب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نذر في معصية. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين. وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعمران بن حسين رضي الله عنهم. وهذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة. سمعت محمدا يقول: روى غير واحد منهم موسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: محمد، والحديث هو هذا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النذر هو إلزام العبد نفسه طاعة لله، إما بسبب وإما بدون سبب، إما بسبب وإما بدون سبب، كقوله لله علي: أو نذرت عتق رقبة أو صيام كذا وكذا أو الصدقة بكذا وكذا، أو وإما بسبب، كأن يعلق ذلك على قدوم غائب أو شفاء مريض أو حصول أمر محبوب، هل عقد النذر مكروه أو في ذلك تفصيل؟ نذر القربة على نوعين، نذر القربة على نوعين: أحدهما معلق على حصول نفع، كقوله: إن شفى الله مريضي فعلي لله نذر، وعليه ورد الحديث المتفق عليه كما سيأتي. والثاني ليس معلقا على نفع للناذر، كأن يتقرب إلى الله تقربا خالصا بنذر كذا من أنواع الطاعة، فهو الذي فيه الترغيب والثناء على الموفين به، كما قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار. وهذا الحديث، حديث عائشة، هو نوع من أنواع النذر. النذر أنواع خمسة، وهذا النوع من أنواع النذر في هذا الحديث هو النوع الذي لا يجوز الوفاء به، مثل ماذا؟ مثل أن ينذر معصية لله، كأن ينذر مثلا أن يشد الرحلة إلى غير المساجد الثلاثة، أو ينذر زيارة الأضرحة والمشاهد الشركية، أو ينذر مثلا أنه يزني أو يشرب الخمر أو يسرق أو يأكل مال يتيم أو يقطع رحمه، كل هذا لا يجوز الوفاء به بحال. وهل عليه أن يكفر كفارة يمين أو لا يجب عليه؟ خلاف بين أهل العلم بناء على خلاف في تصحيح الحديث، بناء على خلاف في تصحيح. وهذا الحديث وإن كان في إسناده ما قال، لكن ورد جاء من طرق، جاء من طرق، وأصله في الصحيح في قول النبي عليه الصلاة والسلام: كفارة النذر كفارة يمين. كفارة النذر، قد رواه مسلم، كفارة النذر كفارة يمين. فإذا نذر معصية لله فإنه يحرم عليه الوفاء بها، وعليه أن يكفر كفارة يمين. وهذا ذهب إليه كما ذكر الترمذي. وش الحديث اللي بعده؟ وش بعد هذا؟ لا نذر في معصية مكفرة وكفارة يمين. هذا أقرأ أقرأ شيخنا نقل الطاعة في مكان المعصية. لا هذا يأتينا إن شاء الله تعالى في في في, في, في أنواع الخمسة هذه الآن بعد قليل. قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل بن يوسف الترمذي قال حدثنا أبو أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة وعبد الله بن أبي عتيق كلاهما عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. نعم. قال هذا حديث غريب، وهو صح من حديث أبي صفوان عن يونس. أبو صفوان هو مكي واسمه عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان، وقد روى عنه الحميدي وغير واحد من جلة أهل الحديث. وقال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، وهو قول أحمد وإسحاق. واحتجا بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لا نذر في معصية ولا كفارة في ذلك، وهو قول مالك والشافعي. الذي بعده: لا نذر إيش؟ معصية إيش؟ ولا كفارة في ذلك. أنت تقرأ، أنتم شو يسمون الناس وأنت تقرأ؟ ها؟ ماسك الجواز. الله يكرمك. شو ماسك؟ تعال قل لي عطني إياه. قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل بن يوسف الترمذي قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة وعبد الله بن أبي عتيق كلاهما عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. هذا حديث غريب، وهو أصح من حديث أبي صفوان عن يونس. وأبو صفوان هو مكي واسمه عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان، وقد روى عنه الحميدي وغير واحد من جلة أهل الحديث. وقال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، وهو قول أحمد وإسحاق. واحتجا بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لا نذر في معصية ولا كفارة في ذلك، وهو قول مالك والشافعي. يا حديث: لا نذر في معصية، رواه مسلم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. فالصواب أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وعليه كفارة يمين، عليه أن يكفر كفارة يمين. هذا هو الصواب، وهو الذي جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل الشافعي ومن ذكر الترمذي ما بلغهم الحديث، وهو وكفارته كفارة يمين. نعم. قال باب من نذر أن يطيع الله فليطعه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه يحيى بن أبي كثير عن القاسم بن محمد، وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وبه يقول مالك والشافعي قالوا: لا يعصي الله وليس فيه كفارة يمين إذا كان النذر في معصية. نعم، هذا رواه البخاري ومسلم، وهو النوع الثاني. فهو النوع الأول المفروض، بس الترمذي هكذا رتبها. النوع الثاني هو نذر الطاعة. نذر الطاعة يجب الوفاء به. إذا نذر أن يطيع الله فإنه يجب عليه الوفاء بهذا، سواء كان عبادة مالية أو بدنية أو غير ذلك مما أمر الله به عز وجل. هذا معنى نذر الطاعة. نذر الطاعة يعني شيء أمر الله به، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب. فإن عليه أن يفي به. وتقدم الكلام على نذر المعصية. نعم. قال باب: لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على العبد نذر فيما لا يملك. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمران بن حسين رضي الله عنهما. هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا مسألة خارجة عن الأنواع الخمسة، وهي أن متعلقة بالنذر، وهو أن الإنسان لا حق له أن ينذر في شيء لا يملكه. لهذا مرة أخذ المشركون ناقة للنبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت بها، أخذتها امرأة وقالت: إن وصلت إلى المدينة نذرا لله على أن أذبحها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، ليس لابن آدم نذر فيما لا يملك. أنت لا تملكينها حتى تذبحينها. المقصود أن الإنسان إذا نذر شيئا لا يملكه، أي يملكه غيره أو هو غير قادر عليه أصلا، فهذا لا يعد نذرا. نعم. قال باب في كفارة النذر إذا لم يسم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو بكر بن عياش أنه قال حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة اليمين. هذا حديث حسن غريب صحيح. من هنا الصحابي؟ الصحابي عقبة بن عامر. هذا بالصحيح، هذا بالصحيح، وهو النوع الثالث من أنواع النذر. وهو أي نوع؟ الذي لم يسمى، الذي لم يسمى كفارة النذر، الذي يسمى كفارة يمين. فإذا نذر نذرا ولم يحدده ولم يعينه فإنه يكفر كفارة يمين. قال مثلا لله علي نذر بس، ما قال مثلا صيام، ما قال صدقة. فلما أوجب النذر على نفسه وجبت عليه كفارة اليمين، وجبت عليه كفارة اليمين. قال باب في من حلف على يمين فرى غيرها خيرا منها. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن يونس قال حدثنا الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أتتك عن مسألة وكلت إليها، وإن أتتك عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير ولتكفر عن يمينك. وفي الباب عن عدي بن حاتم وأبي الدرداء وأنس وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وأم سلمة وأبي موسى رضي الله عنهم. حديث عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وهو كذلك رواه البخاري ومسلم. والأيمان بفتح الهمزة جمع يمين، وأصل اليمين في اللغة هي اليد، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، وهي شرعا توكيد الشيء بذكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. ومنه قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وهذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا حلف على أمر ثم تبين له أن تركه خير لا ينبغي أن يجعل يمينه عرضة، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم، فيؤمر شرعا بأن يحنث، بأن يحنث ويكفر عن يمينه، ويأتي الذي هو خير، يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. نعم. قال باب في الكفارة قبل الحنث. قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين فرى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل. وفي الباب عن أم سلمة رضي الله عنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الكفارة قبل الحنث تجزئ، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يكفر إلا بعد الحنث. قال سفيان الثوري إن كفر بعد الحنث أحب إلي، وإن كفر قبل الحنث أجزأه. هذا الحديث كما تقدم رواه البخاري ومسلم، وفيه يعني التنبيه على الروايات التي جاءت في هذا الحديث. بعض الروايات تفيد بجواز الحنث قبل اليمين، وبعضها تفيد بجواز الحنث بعد اليمين، وهذا يدل على جواز الأمرين، على جواز الأمرين. فإن شاء حنث ثم كفر، وإن شاء كفر ثم حنث. باب في الاستثناء في اليمين. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي وحماد بن سلمة كلاهما عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن، وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفة، وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفة، ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني. وقال إسماعيل بن إبراهيم وكان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. إذا هذا الحديث الأظهر والله أعلم أنه حديث حسن وعليه العمل، عليه العمل، وهو أن الإنسان إذا علق يمينه بقول إن شاء الله أي استثنى فإنه لا يلزمه، فإنه لا يلزمه الوفاء بها، فإنه لا يلزمه، لأن هذه يمين معلقة، وإنما يجب الوفاء بها إذا كان جازما لا تردد عنده. أما إذا علقها بقوله إن فعلت كذا إن شاء الله فهذا لا يلزمه، لا يلزمه الوفاء ولا يلزمه الكفارة. قال حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث. قال أبو عيسى سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث خطأ، أخطأ فيه عبد الرزاق، اختصره من حديث معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن سليمان بن داود قال لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة غلاما، فطاف عليهن فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصف غلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان كما قال. هكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه هذا الحديث بطوله، وقال صلى الله عليه وسلم 70 امرأة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال سليمان بن داود لا طوفن الليلة على 100 امرأة. حديث قصة سليمان بن هريرة في الصحيحين البخاري

تفسير النبي تفسير الترمذي عليه رحمة الله إنه تفسير صحيح، وهو أن الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر، والشرك أيضا شركان، شرك أكبر وشرك أصغر. وما جاء في هذا الحديث هو من الشرك الأصغر بدلالة الأحاديث الأخرى التي لم يحكم فيها النبي على من حلف بأنه كفر أو خرج من الملة، وهذا موجود في أشياء أخرى غير هذا، كقول النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقوله ثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة، فهذا من الكفر العملي، هذا من الكفر العملي الذي لا يناقض العقيدة والتوحيد من كل وجه. أما الكفر الأكبر والشرك الأكبر فإنه يناقض التوحيد من كل وجه، يناقض التوحيد فلا يجتمع مع التوحيد اللي هو الكفر، الكفر الأكبر. أما الأصغر فقد يجتمع ويكون نقصا في التوحيد ونقصا في الإيمان. وعليه ومنه هذا الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك أو قال كفر. نعم. قال: باب في من يحلف بالمشي ولا يستطيع. قال: حدثنا عبد القدوس ابن محمد العطار البصري. قال: حدثنا عبد القدوس ابن محمد العطار البصري قال: حدثنا عمرو بن عاصم عن عمران القطان عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله، فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إن الله لغني عن مشيها، مروها فلتركب. وفي الباب عن أبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس رضي الله عنهم: حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. نعم. الحديث أيضا جاء عن عقبة بن عامر من أوجه مختلفة وبألفاظ مختلفة، وفي بعض الألفاظ قال: فلتمشي ولتركب، فلتمشي ولتركب، وفي بعض الألفاظ: وعليها كفارة يمين، عليها كفارة يمين. وقد جاء عن ابن عباس أنه قال: من نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين. فإذا نذر العبد نذرا لا يطيقه ولا قدرة له عليه فإنه يكفر كفارة يمين، فإن كان يطيقه أحيانا ولا يطيقه فإنه يفعله، وفي الوقت الذي لا يفعل يكفر كفارة إيش؟ يكفر كفارة يمين. والنذر في الأصل مكروه، ولذلك قال النبي عليه نهى النبي عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. فإذا نذر الإنسان نذرا يعني أوجب على نفسه طاعة لم يوجبها الله عز وجل عليه فهذا مكروه، فهذا إيش؟ فهذا مكروه، ولكن يحمد على الوفاء به، يحمد الإنسان على الوفاء، على الوفاء به، لقوله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، لقوله تبارك وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. شباب اللي بعده اقرأ الحديث عشان نبدأ. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بشيخ كبير يتهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا؟ قالوا نذر يا رسول الله أن يمشي. قال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. قال فأمره أن يركب. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فذكر نحوه. هذا حديث صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم، وقالوا إذا نذرت المرأة أن تمشي فلتركب ولتهدشه. وهذا مثل الحديث السابقة، وهو أن من نذر نذرا لم يطبقه فإنه لا يلزمه الوفاء به، ويلزمه كفارة، كما قال ابن عباس يلزمه كفارة يمين. وبالنسبة لأخت عقبة بن عامر فإنه في بعض الأحاديث أمرها أن تهدي عليه الصلاة والسلام، ولعل هذا بسبب أنها نذرت أن تحج، بسبب أنها سبب ذلك أنها نذرت أن تحج، ولهذا أمرها بأن تهدي شاة. يعني أن تحج ماشية، أن تحج إيش؟ أن تحج ماشية، وهي لا طاقة لها بذلك. ففي بعض في بعضها أمرها النبي أن تهدي، لأن الحديث كما ذكرت آنفا له طرق وألفاظ متعددة. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الشيخ عبد الله، أحسن الله إليك شيخنا.